وإذا كان لا يمكن فليخرج من الصلاة، خصوصا على قول من يرى أن القيء إذا كان كثيرا نقض الوضوء، هذا لا بد من الخروج. وهو أيضا لو بقي بلوث المسجد فيتعدى ضرره. هنا حديث أنس أنه كان أذن فيها. نعم. إيه لا ما يفعل على هذا، حتى هذا الحديث لا بد أن يكون ضعيف، لأن حديث أوس وشداد أصح منه. على كل حال أنا حالتكم على سات حقيقة الإسلام شيخ الإسلام فيها فوائد جمة ما تجدها في غيره. نعم عبيد. إيش؟ إيش؟ محرما على الصائم الفرض إلا للضرورة، يعني أحيانا يهيج الدم بالإنسان حتى يغمى عليه، فحينئذ لا بأس أن يحتج. نعم. كيف؟ يعني من وجب على الغسل أفطر ومن لا فلا، ما يصير هذا. أقول ما يمكن هذا، يعني في قلت الكلام انتقض بالاحتلال، يجب عليه الغسل ولا يفطر. لا هذه مسألة كبيرة ما نتعرض فيها، تصل مثلا في دعوا الأملاك دعوا الديون ما شابه ذلك. ربما جار على طلابه يحكم بين العقاب ومزاد العقاب احيانا، او ربما ضرب الطالب في امر لا يستحق، هذا يقصد. هل يكون الاجر في كل شيء؟ يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجزم منكم شنعان وقوم على لا تعدلوا، هذا فيما اذا كان الجور من اجل البغض، ولو على اثنات الاخرى قوامين بالقسط شهداء الله، ولو على انفسكم، هذا فيما اذا كان الحامل على الجور الصداقه والقرابه وما اشبه، فلا يجوز للانسان ان يحمله المحبه والقرابه على الجور ولا البغض والكراهه على الجور. والانسان الذي بين جماعة يجب على العدل بينهم، يجب على المرء أن يعدل بين زوجتيه وأن يعدل بين أولاده، وكذلك أن يعدل بين طلابه، لكن بعض الطلاب يكون كثير الإساءة ويشارك طالبا آخر قليل الإساءة، فالفعل واحد لكن ربما يغلظ العقوبة على الأول دون الثاني، لأن الأول كثير الإساءة مع أن فعلهم واحد. وفي هذا الحال مع تجويزنا إياه ينبغي أن ينص على أن هذا السبب حتى لا يبقى في أذهان الناس شيء. نعم. هذه المسألة ذكرها ابن القيم في أول الطرق الحكمية، وقال لو منعنا من التحاكم إلى هؤلاء القضاة لضاعف حقوق الناس. إلى أين يتحاكم هذا الرجل إذا لم يكن في البلاد إلا قضاة يحكمون بالقوانين؟ ضاعت الحقوق. فإذا علمت أن الحق معك وأنك لو تحاكمت إلى هذا الرجل سيحكم بالحق الذي هو معك، فلا بأس، لأن العلة من التحاكم إلى غير الله إلى غير ما يحكم بالكتاب والسنة هو أن يخالف إيش الحق، فإذا وافق الحق فلا بأس. ولهذا قال عمر للذي لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهكذا؟ قال نعم، فضربه وقتله. فإذا كنت تعلم أن الحق معك وأن هؤلاء القضاة سيحكمون لك بالحق فلا بأس. وهذا يوجد الآن في البلاد في كثير من البلاد الإسلامية قضاة يحكمون بالقوانين، فإذا كان لي حق وأعرف أنه حق أتركه من أجل أن هؤلاء يحكمون بالقوانين مشكلة. لا يعرف إذا عرفت أن هذا الرجل يأخذ الرشوة وأن سأرشيه يحكم لي وأنا أعرف من اللي سأل حق هذا حرام ما في إشكال. إيه إذن هذا نصف درس أو ثلث درس. نحن سبق لنا أن الإمداء إيش لا يفطر فيه الصائم ولو حصل عن تقبيل أو مباشرة ونحو ذلك لعدم الدليل. والقاعدة أن ما ثبت بدليل لا ينقض إلا بدليل، فهذا الرجل صائم على مقتضى الشريعة وصيامه صحيح